شكلت اللجنة البلغارية لذكريات الرئيس كيم إل سونغ في صوفيا يوم العاشر من هذا الشهر. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات مثل جلسة ذكريات والندوة عن المآثر وجلسة العرض السينمائي، وذلك بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ.